بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال المصنف وساره رحمه الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين: الثاني من أركان القياس حكم الأصل، ومن شرطه ثبوته، ومن شرط حكم الأصل أن يثبت بغير القياس، يعني ثبوته بغير القياس. قيل والإجماع، يعني ثبوته بغير القياس وبغير الإجماع. إذ لو ثبت بالقياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغوا. لو ثبت حكم الأصل بالقياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغوا، يعني لغوا لا حاجة إليه. لماذا لغوا؟ للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول. يعني سيأتي المثال، حينما يأتي المثال يتبين هذا الكلام. مثلا نقول لكم مثلا، يعني أولا يقاس الغسل على الصلاة في ماذا؟ في اشتراط النية. لماذا؟ لجامع العبادة. النية واجبة في الصلاة لكونها عبادة. والغسل كذلك عبادة، فيجب في الوضوء فيجب في الغسل أيضا النية لكونه عبادة مثل الصلاة. ثم يأتي الوضوء يقيسه على الغسل، يقيس الوضوء على الغسل. الوضوء كذلك عبادة مثل الغسل، فيجب فيه النية. نحن نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك تقيس الوضوء على الغسل، على وجوب النية في الغسل. إذن ما هو حكم الأصل؟ أمر سهل. الصلاة، الغسل، الوضوء، الحكم هو إيه؟ وجوب النية في كل من الثلاثة. الحكم وجوب النية، يفهموا هكذا. يعني وجوب النية في الصلاة ثابت بالنص. ثم لماذا ثابت بالنص؟ لكونها عبادة. أما الغسل لم يرد في وجوب النية فيه نص، مع أنه عبادة مثل الصلاة، فأنت تقيسه على الصلاة فتقول النية في الغسل أيضا واجبة كالنية في الصلاة لاشتراكهما في العبادة. جيد. الآن نحن ننتقل إلى الوضوء. هل يجب فيه النية؟ نقول يجب فيه النية. لماذا؟ لأنه عبادة مثل الغسل، لأنه عبادة مثل الغسل، فتقيس الوضوء على الغسل. كلامنا هنا، فنقرأ العبارة. إذ لو ثبت، يعني لو ثبت ماذا؟ إذ لو ثبت حكم الأصل، هذا هو الأصل، هذا أصل بالنسبة للوضوء. طبعا هذا فرع بالنسبة للصلاة، لكن نحن الآن ننظر إلى أنه أصل. فنقول إذ لو ثبت بالقياس، لو ثبت حكم الأصل، حكم الأصل، لو ثبت حكم الأصل وهو إيه؟ وجوب النية، وهو وجوب النية. لو ثبت بالقياس، كيف ثبت وجوب النية في الغسل؟ بالقياس على الصلاة، بالقياس على الصلاة. لو ثبت بالقياس كان القياس الثاني، هذا هو القياس الثاني، هذا قياس أول تقيسه على الصلاة، وهذا القياس الثاني تقيسه على الغسل. كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغوا، يعني قياسك للوضوء على الغسل لغوا لا حاجة إليه. لما عند اتحاد العلة؟ ما معنى اتحاد العلة؟ لأن العلة فيها جميعا واحدة وهي العبادة، كونها عبادة. لماذا لغو؟ للاستغناء عنه، للاستغناء عنه يعني عن القياس الثاني، للاستغناء يعني القياس الثاني. الوضوء لا يحتاج إلى قياسه على الغسل، الوضوء ليس محتاجا إلى القياس على الغسل. استغنى بماذا؟ استغنى بقياس الفرع فيه. الفرع هذا القياس الثاني، هذا قياس ثاني، قياس ثاني. ما هو القياس الأول؟ القياس الأول تفهمون؟ بقياس الفرع فيه. إذن الفرق في القياس الثاني هو الوضوء، الفرق في القياس الثاني هو الوضوء. تقيس هذا الفرع بقياس الفرع فيه، يعني في القياس الثاني، بقياس الفرع فيه يعني في القياس الثاني على الأصل في الأول. الأصل في الأول هو الصلاة، فكأنك قلت بقياس الوضوء على الصلاة، بقياس الوضوء على الصلاة. هذا إذا كانت العلة مشتركة أو متحدة. أما إذا كانت العلة مختلفة وعند اختلافها، حينما تختلف العلة وعند اختلافها غير منعقد معطوف على لغوا، كان القياس الثاني لغوا وكان القياس الثاني غير منعقد، يعني ما معنى غير منعقد؟ فاسدا. كان القياس الثاني فاسدا. لماذا فاسد؟ لعدم اشتراك الأصل، لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه، فيه يعني في القياس الثاني، في علة الحكم، في علة الحكم، لأن العلة فيهما مختلفة كما سيأتي في المثال. إذا نحن نحتاج إلى مثالين، مثال لاتحاد العلة وهو المثال الذي ذكرته، ومثال لاختلاف العلة. مثال الأول، مثال الأولي وهو إيه؟ اتحاد العلة في القياسين. قياس الغسل على الصلاة، قياس الغسل على الصلاة في اشتراط النية، يعني في اشتراط النية فيه، في اشتراط النية فيه يعني في الغسل، بجامع العبادة، بجامع كونه عبادة، بجامع كون الغسل عبادة مثل الصلاة. ثم هذا هو القياس الثاني، ثم قياس الوضوء على الغسل. إذن عرفنا أن وجوب النية في الغسل ثابت بالقياس، ثابت بالقياس. ثم تأتي بالوضوء، تأتي بالوضوء تقيسه على الغسل. ثم قياس الوضوء على الغسل فيما ذكر، فيما ذكر يعني في اشتراط النية، في أن النية واجبة بجامع العبادة. نحن نقول وهو لغو، وهذا القياس الثاني لغو. لماذا؟ للاستغناء عنه، للاستغناء عنه بقياس الوضوء على الصلاة. أنت لماذا لا تقيس الوضوء على الصلاة؟ ما المانع؟ تقيس الوضوء على الصلاة بدل أن تقيس الوضوء على الغسل الذي ثبت حكمه بالقياس. فعدم الحاجة هو الدليل لهذا الاشتراط. يشترط ثبوت حكم الأصل بغير القياس. ما وجه هذا الاشتراط؟ الاستغناء، الاستغناء لا حاجة إليه، لا حاجة إلى هذا القياس. ومثال الثاني وهو اختلاف العلة، قياس الرتق. ومثال الثاني قياس الرتق، وهو عيب في المرأة. ما هذا العيب؟ وهو انسداد محل الجماع. تقيسه على ماذا؟ على جب الذكر في فسخ النكاح، يعني في جواز فسخ النكاح للرجل، الرجل يجوز له أن يفسخ النكاح إذا وجدها رقاء، كما يجوز للمرأة أن تفسخ النكاح إذا وجدته مجبوبا. هذا هو قياس الرتق على جب الذكر في فسخ النكاح بجامع، ما الجامع بينهما؟ بجامع فوات الاستمتاع، كما أن الجب يفوت على المرأة أصل الاستمتاع، وكذلك الرتق يفوت على الرجل أصل الاستمتاع بجامع فوات الاستمتاع. ثم هذا هو القياس الأول، يعني ورد نص في الجب، وأما الرتق لم يرد فيه نص، فالفقهاء قاسوه على الجب، هذا صحيح ليس فيه إشكال. ثم قياس الجذام هو ذا كلامنا فيه، قياس ثاني. ثم قياس الجذام على الرتق، جذام المرأة، المرأة إذا صارت مريضة بمرض الجذام، تعرفون الجذام؟ يعني هو تآكل أطراف البدن، الرجل والقدم وما إلى والأذن والأنف، عفان الله منه. ثم قياس الجذام على الرتق، الرجل هل يجوز للرجل أن يفسخ نكاح المرأة إذا كانت جذماء؟ فهمتم؟ ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر، يعني لا في جواز الفسخ، فيما ذكر يعني في جواز الفسخ أو في جواز فسخ النكاح لجامع كما يتوهم بجامع فوات الاستمتاع، هذا توهم، والاستمتاع لا يفوت لسبب الجذام على خلاف الرتق. ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر وهو غير منعقد، وهو غير منعقد أصلا، أما الأول كان منعقدا، الأول هو قياس الوضوء إلى الغسل منعقد، يعني أقده لا يفسد القياس، لكن لا نحتاج إلى القياس، فرق بين عدم الاحتياج وبين كونه فاسد، هنا القياس فاسد. ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر وهو غير منعقد، وهو قياس فاسد. لماذا غير منعقد؟ لأن فوات الاستمتاع غير موجود فيه، فيه يعني في الجذام، فوات الاستمتاع هو العلة الجامعة، هو العلة الجامعة بين الرتق والجب، وهذه العلة الجامعة غير موجودة في الجذام، لأن الجذام لا يفوت الاستمتاع، لأن فوات الاستمتاع غير موجود فيه، إلا أن أراد به تمامه، إلا أن أراد بالاستمتاع تمام الاستمتاع، نعم هو يفوت تمام الاستمتاع. فلذلك قلت في الأول بجامع فوات الاستمتاع، يعني بجامع فوات أصل الاستمتاع، أصل الاستمتاع يمتنع في الرتق والجب، أما تمامه، أما أصل الاستمتاع فليس ممتنئا في الجذام، والممتنع في الجذام هو تمامه. لكن هذا لا يكفينا، فوات تمام الاستمتاع لا يكفينا علة. لماذا؟ لأن العلة في القياس الأول أصل الاستمتاع، وأنت جعلت هنا، جعلتها هنا تمام الاستمتاع، غيرت العلة، غيرت العلة، فلا يكون القياس منعقدا. نعود مرة أخرى إلى المتن، ومن شرطه ثبوته بغير القياس قيل والإجماع، قيل والإجماع. وقد أبدأ شيخ الإسلام في تعبير في لب الأصول، فقال ومن شرطه ثبوته بغير قياس ولو إجماعا، هكذا عبر ولو إجماعا، تعبير لطيف، ولم يقل قيل والإجماع، بل قال ثبوته بغير القياس ولو إجماعا، ولو كان غير القياس هذا إجماعا. تعرفون حرف لو يشير إلى الخلاف، يشير إلى الخلاف. على كل حال، والقول بأنه، عود على المتن، عود على المتن، والقول بأنه لا يثبت حكم الأصل بالإجماع، والقول بأنه لا يثبت حكم الأصل بالإجماع هذا القول هو ما ضعفه المصنف، لأن المصنف قال قيل والإجماع، فكانه ليس شرطا، ليس شرطا عند المصنف، بل شرط عند بعض العلماء، وهو ضعيف عند المصنف، فلذلك قال الشارح هو القول مشعرا بأنه ضعيف، والقول بأنه لا يثبت، بأنه يعني لا ضمير شأن، والقول بأن الشأن لا يثبت حكم الأصل بالإجماع، القول بأنه ضمير أنه إلى الشأن أليس كذلك، والقول بأنه لا يثبت حكم الأصل بالإجماع. نعم ضمير الشأن، الضمير للشأن، والقول بأنه لا يثبت حكم الأصل، لا يثبت يعني يشترط أن لا يثبت حكم الأصل، هذا معناه، والقول بأنه يشترط، يفهم كلامي بعيدا عن تعبير ساره أنا أوضحه، والقول بأنه يشترط أن لا يثبت بالإجماع، هذا القول، أي قول؟ باشتراط أن لا يثبت بالإجماع، هذا القول، والقول بأنه لا يثبت حكم الأصل بالإجماع إلا أن يعلم مستنده النص، إلا أن يعلم مستنده النص، هكذا في ما بين أيدينا، وما وجدته في كلام شيخ الإسلام فهو إيه؟ إلا أن يعلم أن مستنده النص، لا تغيروا في غاية الوصول، شرح لبول الأصول شيخ الإسلام زكريا عبر بإيه؟ إلا أن يعلم أن مستنده النص، فيكون هنا سقط، إلا أن يعلم مستنده النص، فلا بد أن نقرأ مستنده، إلا أن يعلم مستنده النص، مفعول واحد فقط، النص إعرابه بدل، إلا أن يعلم مستنده، ما هو مستنده؟ النص، النص طبقا لما في نسختنا النص بدل مرفوع على أنه بدل من مستنده، فيكون له مفعول واحد على حسب تعبير شيخ الإسلام، إلا أن يعلم أن مستنده النص، إلا أن يعلم أن مستنده النص، يكون له مفعولان، مفعول أول نائب فاعل، والمفعول الثاني مستنده، عن مستنده هو النص، فطبقا لما في نسختنا يكون يعلم بمعنى يعرف، يكون يعلم بمعنى حتى يكتفي بمفعول واحد، وإلا فإن العلم يحتاج إلى مفعولين، يعني إلا أن يعرف مستنده، إلا أن يعرف مستنده، ما مستنده؟ النص. هل يمكن أن نجعله متعديا إلى مفعولين؟ إيه؟ مستنده النص، إلا أن يعلم مستنده النص، لا يمكن هذا، لا يمكن إعرابه هكذا، إلا أن يعلم مستنده أن ممكن تغربه حالا أيضا لا يجوز، لأن من شرط الحال أن يكون نكرة، هذه معرفة. على كل حال بعيدا عن هذا التدقيق اللغوي أو النهوي، أبين لكم معناه الآن، والقول بأنه لا يثبت حكم الأصل بالإجماع إلا أن يعلم، يعني إلا إذا علم مستنده، إلا إذا علم، يعني عندك قياسان، عندك مثل ما هنا قياس الغسل على الصلاة وقياس الوضوء على الغسل، قياسان، حكم القياس الأول أو حكم الأصل الأول وهو الغسل، حكم الأصل، حكم الأصل، حكم الأصل هو وجوب النية، افترض أنه ثبت بالإجماع وليس بالقياس، افترض أن وجوب النية في الغسل ثبت بالإجماع وليس بالقياس، هل هذا يصح عند المصنف؟ يصح عند المصنف لا بأس، وعند المخالفين لا. يشترط أن يثبت حكم الأصل بغير الإجماع أيضا، كما يشترط أن يكون بغير القياس يشترط أن يكون بغير الإجماع أيضا. وهم يقولون، يعني المخالفون للمصنف يقولون يمكن أن يكون بالإجماع، يمكن أن يثبت حكم الأصل بالإجماع، لكن بشرط. ما هذا؟ بشرط أن يعلم مستنده. مستند ماذا؟ مستند الإجماع. كان هنا إجماع، أجمعوا مثلا، هذا مثال، أجمعوا على وجوب، أجمع المسلمون على وجوب الغسل، على وجوب النية في الغسل. لماذا أجمعوا؟ ما مستندهم؟ يعني إلى أين استندوا؟ إلى أين استندوا في هذا الإجماع؟ قد يعلم وقد لا يعلم، كما درسنا في الإجماع مستند المجمعين قد يكون معلوما وقد لا يكون معلوما. مخالف المصنف يقول إيه؟ يصلح أن يكون إجماعا، يعني يمكن أن يثبت حكم الأصل بالإجماع بشرط أن يعلم مستنده الذي هو النص، الذي هو النص. لماذا؟ لأننا قرأنا في الإجماع يحتمل أن يكون مستند الإجماع نصا، ويحتمل أن يكون غير نص، ويحتمل أن يكون الإجماع انقياس. قرأنا هذا، يحتمل أن يكون الإجماع أن قياس. افترض أن هذا الإجماع واقع عن القياس، أن هذا الإجماع واقع عن القياس، فكأنك قلت إيه؟ ثبت وجوب النية في الغسل بالقياس، ثم تقيس الوضوء على الغسل الذي ثبت حكمه بالقياس. رجعنا إلى الصورة الأولى، فالحاصل في الصورة الأولى إيه؟ الاستغناء عن القياس الثاني. فهمتم؟ إذن المخالفون للمصنف، قول المصنف إيه؟ يصلح أو يثبت، يمكن أن يثبت حكم الأصل بالإجماع، لا يضرنا هذا، لا يشترط أن لا يثبت حكم الأصل بالإجماع، لا يشترط، بل يمكن أن يثبت حكم الأصل بالإجماع. لا حاجة للاشتراط هنا، لا حاجة للاشتراط هنا. ما هو الاشتراط؟ اشتراط معرفة مستنده، اشتراط معرفة، لا يشترط معرفة مستنده حتى يظهر أن المستند كان نصا. إذا كان مستنده نصا فكأنك تقيس الوضوء على المنصوص، فكأنك تقيس الوضوء على المنصوص، هذا جائز بالاتفاق، هذا لا يشترط، هذا لا يشترط عند المصنف، بل يجوز قياس الوضوء على الغسل الذي ثبت حكمه بالإجماع، بغض النظر عن معرفة كون معرفة مستنده نصا أو غير نص، بغض النظر عن معرفة كون مستنده نصا أو غير نص. لماذا؟ سنرى. والقول بأنه لا يثبت، يعني كلام يعني سهل، أمر واضح، لكن العبارة فيها شيء من صعوبة، فلذلك أرجو التركيز. والقول، من القائل؟ مخالف المصنف. والقول بأنه لا يثبت حكم الأصل بالإجماع إلا أن يعلم، يعني إلا إن علم، بهذا المعنى، إلا إن علم مستنده، إلا إن علم مستنده، يعني ضميره إلى أين؟ مستند الإجماع. إلا إن علم مستند الإجماع، ما المراد بالمستند هنا؟ النص. هذا تعبير ركيك، الأولى تعبير شيخ الإسلام، إلا إن علم أن مستنده نص، هذا كلام واضح، إلا إن علم أن مستنده نص. إذا علمت أن مستند حكم وجوب النية في الغسل نص، آية في القرآن أو حديث في صحيح البخاري مثلا، فكأنك تقيس الوضوء على الغسل الذي ثبت حكمه بالنص. ف فهمتم؟ وإلا يعني وإن لم يعلم أن مستنده نص يحتمل إيه؟ يحتمل أن مستنده قياس، يحتمل أن مستند المجمعين في هذا الحكم قياس، فيؤول الأمر إلى إيه؟ إلى أنك تقيسه على ما ثبت بالقياس، وهي الصورة الأولى التي تحدثنا عنها سابقا. هذا غير جائز باتفاق من المصنف والمخالف هنا. فهمتم الصورة؟ لماذا قال المصنف هذا لا يشترط؟ والقول خبر، القول لم يأتي بعد، والقول مبتدأ خبره سيأتي. والقول بأنه لا يثبت حكم الأصل بالإجماع إلا أن يعلم مستنده النص. لماذا يشترط؟ إن لماذا يقول إلا أن يعلم؟ إلا أن يعلم يعني إلا إن علم، إلا إذا اشترط معرفة النص، معرفة المستند النص. لماذا نشترط هذا؟ ليستند القياس إليه، ليستند القياس. وأي قياس؟ هذا القياس، القياس الثاني. ليستند لماذا تضحكون؟ ليستند هذا القياس، يعني قياس الوضوء، ليستند هذا القياس. بدل أن يستند إلى القياس يستند إلى النص. فهمتم؟ القياس لابد أن يستند إلى النص. ليستند القياس إليه، إليه يعني إلى هذا المستند الذي استند إليه المجمعون. هذا القول والقول المذكور مردود، هذا القول مردود، هذا القول مردود. لماذا مردود؟ بأنه لا دليل عليه. ما الدليل على هذا الاشتراط؟ لا دليل عليه. جيد، هذا لا دليل عليه، لكن هناك شيء يشبه الدليل، شيء يشبه الدليل، وبه تمسكوا، وبه تمسكوا. ما هذا الشيء الذي يشبه الدليل؟ وهو أن هذا القياس أو أن حكم الغسل هنا يحتمل أنه قد ثبت بالقياس، يحتمل، نحن قلنا إيه؟ أنه ثبت بالإجماع. المجمعون يحتمل أن يكون استناد أو مستند المجمعين هو القياس، كما تقرر في كتاب القياس، عفوا في كتاب الإجماع قلنا إيه؟ يحتمل أن يكون مستندهم قياسا، يكون القياس أن يكون الإجماع أن قياس. هذا أليس هذا الاحتمال واردا؟ هذا الاحتمال وارد، فصار إيه؟ صارت المسألة أنت تقيس على حكم ثبت بالقياس، تقيس الفرع على حكم. هي الصورة الأولى، الصورة الأولى محل اتفاق بيننا وبينكم، أليس هذا الدليل يكفينا؟ المصنف يجيب عليه الآن، شارحه يعني نعم، هذا جواب على سؤالهم، نعم يعني هذا استدراك على قوله السابق مردود لا دليل عليه، استدراك على قوله لا دليل، بل هناك دليل. أنا قلت لكم بل هناك دليل، يعني ليس دليلا، ما يشبه دليلا أو شبهة، بل هناك شبهة. ما هذه الشبهة؟ نعم يحتمل، هو الآن يريد شبهة التي تمسك بها مخالف المصنف. ما هذه الشبهة؟ يحتمل أن يكون الإجماع وانقياس، أنا بينته لكم، يحتمل أن يكون الإجماع الموجود في الغسل، يحتمل أن يكون الإجماع عن قياس، يعني يحتمل أن يكون مستندهم قياسا. أليس هذا محتملا؟ نعم محتمل، طالما لم يعرف أن مستنده نص، طالما لم يعرف أن مستنده نص، احتمل أن يكون نصا وأن يكون قياسا. ويدفع، شوف الآن ذكر لك شبهة المخالفين، وهل هذه شبهة هل لها قيمة أو هل لها اعتبار؟ لا اعتبار لها. لماذا؟ ويدفع، يدفع ماذا؟ هذا الذي أوردوه شبهة، أوردوه دليلا على دعواهم، ويدفع، ويدفع هذا احتمال، يدفع هذا. كيف يدفع؟ بماذا يدفع؟ بأن كون حكم الأصل حينئذ، بأن كون حكم الأصل وهو إيه؟ الغسل، بأن كون حكم الأصل حينئذ، حينئذ يعني ما المراد بحينئذ؟ إيه؟ حين تحقق هذا الاحتمال، حينئذ يعني حين تحقق هذا الاحتمال. ويدفع بأن كون حكم الأصل عندما يتحقق هذا الاحتمال عن قياس، عن قياس جار ومجرور متعلق بإيه؟ متعلق بالكون، متعلق بالكون، بأن كونه عن قياس، تفهمون؟ بأن كونه عن قياس مانع في القياس، مانع. والأصل عدم المانع. شوف هذه هي الفلسفة في المانع. المانع الأصل فيه إيه؟ أنه غير موجود. فرق بين الشرط والمانع، فرق بين الشرط والمانع. الشرط يجب تحققه أو يجب معرفة تحققه، وأما المانع، المانع لا يجب معرفة عدمه، لا يجب معرفة عدمه. فرق بين المانع والشرط. الشرط يشترط في الشرط أن يعرف تحققه، أن يعرف. أنا بينت لكم هذا في تعريف العدالة، في تعريف العدالة في الكتاب الثاني في السنة. العدالة الفسق، عدم الفسق شرط ولا الفسق مانع. اختلف الأصوليون هل الفسق مانع في العدالة أم أن عدم الفسق شرط في العدالة. فهمتم؟ إذا كان مانعا فلا يشترط معرفة عدمه، هذا شأن المانع. شأن المانع إيه؟ أنه لا يشترط معرفة عدمه. ليه؟ لأن الأصل عدم المانع، الأصل عدم المانع، كما أن الأصل عدم الشرط. الأصل هو العدم في جانب الشرط وفي جانب المانع. فهمتم؟ المانع موجود ليس موجودا. متى يكون موجودا؟ حينما تعرف أنه موجود، حينما تعرف أن المانع موجود تحكم بأنه موجود. طالما ليس موجودا، طالما لم تعرف وجوده لا تتمسك باحتمال وروده. وكذلك الشرط، الشرط موجود، قد يكون موجود قد لا يكون موجود، لكن الأصل إيه؟ أنه غير موجود. متى يكون موجودا؟ إذا عرفت أنه موجود. فهمتم؟ إذن كونه، كون المستند هو القياس، كون مستند المجمعين هو القياس، مانع في القياس الثاني. مانع، مانع في ماذا؟ في القياس الثاني الذي لا يفهم يكتب. مانع في القياس الثاني، وليس عدمه شرطا في القياس الثاني. لابد أن تفهموا، وليس عدم المانع شرطا في صحة القياس، القياس الثاني. وليس عدم المانع شرطا في صحة القياس الثاني، بل كون مستند المجمعين، كون مستند المجمعين عن القياس، كون مستند المجمعين عن القياس مانع في القياس الثاني. لا تفهمون؟ مانع في القياس الثاني. الأصل في المانع أنه عدمه، الأصل في المانع أنه غير موجود، إلى أن تعرف وجوده، وأنت لم تعرف بعد، إلى أن تعرف وجوده. وهل عرفت؟ لم تعرف، فكأنه غير موجود، فكأن المانع غير موجود، يعني فكأن المستند ليس هو القياس. هذا حاصل المعنى. فكأن المستند، يعني فكأن مستند المجمعين في حكم الغسل ليس هو القياس. ليه؟ يعني لم أعرف أنه هو القياس. طالما ليس هو القياس فهو إذن نص. فهمت حاصل الكلام؟ قطعا هناك كسور لم يفهموا. الفرق بين تعبيري الشارح وصاحب غاية الوصول، هل هناك فرق في المعنى من حيث المعنى؟ يعني يمكننا أن نفهم المعنى من خلال تعبيرين، لكن تعبير شيخ الإسلام أوضح، أولى. يعني إلا أن يولم أن مستنده نص، إلا أن يولم أن مستنده نص وليس قياسا، أليس هذا أوضح؟ أما تعبيره إلا أن يعلم مستنده النص، إلا أن يعلم مستنده النص، يعني في غموض. نعم يمكننا أن نتكلف، يمكننا أن نتكلف ونتأول. هل قد يفهم من عبارة الشارح إلا أن يعلم مستنده النص أين النص؟ يعني لابد أن نعرف أين النص. لا لا ليس واجبا، الواجب طبقا لشرطهم هم، طبقا لشرط المخالفين، معرفة أن المستند نص أيا كان هذا النص، أيا كان هذا النص. لماذا؟ لكي يتخلصوا من أنه قياس، لكي يعني لكي لا يتحقق المانع، لكي لا يتحقق المانع. إذا عرف أن المستند هو النص أيا كان هذا النص، عرف أنه لا مانع، عرف أنه لا مانع. نحن نجيب عليهم، معرفة عدم المانع ليس شرطا، معرفة عدم المانع ليس شرطا، الشرط عدم معرفة المانع. الشرط إيه؟ فرق بين شرط العدم وبين عدم الشرط، فرق بين شرط العدم وبين عدم الشرط. نعم يحتمل أن يكون الإجماع عن قياس ويد، هذا كلامه هذا التعبير على لسان المخالفين، هذا أو شبهة المخالفين، ونحن نرد عليه ونقول ويدفع بأن كون حكم الأصل حينئذ عن قياس مانع في القياس، والأصل عدم المانع، والأصل في المانع أنه غير موجود، والأصل في المانع أنه غير موجود. متى يكون موجودا؟ حينما تعرف وجوده، حينما تعرف وجوده. نعم طبعا، إذا علم أن مستنده القياس بطل استغني عن القياس، استغني عاد الأمر إلى الصورة الأولى، عاد الأمر إلى الصورة الأولى. يلا نكمل. إذن قرأنا ومن شرطه ثبوته بغير القياس، ثبوت حكم الأصل بغير القياس. والشرط الثاني وكونه غير متعبد فيه بالقطع، كونه يعني كونه يعني كون حكم المقي، كون حكم الأصل، كون حكم الأصل غير متعبد فيه بالقطع، يعني وجوب النية في الغسل مثلا، وجوب النية في الغسل، هل هذا الحكم يكتفى فيه بالظن أم يحتاج فيه إلى القطع؟ قسمان عندنا، عندنا أحكام لا يكتفى فيها بالظن بل يجب القطع، وأحكام أخرى يكتفى فيها بالظن. جيد، إذا كان حكم الأصل هذا من قبيل الأحكام التي تحتاج إلى القطع فلا يكون القياس عليه، فلا يصح القياس فيه. وكونه غير متعبد فيه بالقطع، يعني ما معنى غير متعبد فيه بالقطع؟ غير متعبد يعني لا يشترط فيه، لا يشترط، هذا معناه، لا يشترط فيه أن يكون قطعيا، لا يشترط فيه أن يكون حكم الأصلي حكما قطعيا، كما ذكره الغزالي. هذا الشرط مما ذكره الغزالي. لماذا يشترط هذا؟ لأن ما تؤبد فيه بالقطع إنما يقاس على محله ما يطلب فيه القطع، أي اليقين كالأقائد، والقياس لا يفيد اليقين. ما معناه؟ لأن ما تؤبد فيه بالقطع، ما تؤبد فيه بالقطع، لأن الحكم الذي يشترط فيه أن يكون قطعيا إنما يقاس على محله ما، يعني ما يعني المراد بما إيه؟ أيضا محل ما يطلب فيه، مثل النبيذ، المراد بما مثل النبيذ، يطلب فيه هذا المحل أيضا القطع، أي اليقين. إنما يقاس على محله ما يطلب فيه القطع، أي اليقين كالأقائد، والقياس لا يفيد اليقين. فهمتم المسألة؟ ما فهمتم؟ إنما يقص على محله، يعني ضميره إلى ما، لأن ما نعم المتعبد فيه بالخطأ لا يقاس على محله، لا يقاس على محله إلا ما يتعبد فيه، لا يقاس على محله إلا ما يتعبد فيه بالخطأ. يعني تفترض مثلا، تفترض مثلا وجوب، وجوب إيه؟ وجوب اعتقاد، وجوب وجوب حكم عقدي، وجوب حكم عقدي هو حكم الأصل، تقيس على هذا الحكم شيئا آخر مثل هرمة النبيذ مثلا، أيا كان هرمة النبيذ تقيسه على ماذا؟ تقيسه على حكم شأن هذا الحكم أن يكون قطعيا، مسألة اعتقادية تقيسه على هذا. الإمام الغزالي يرى هذا لا يجوز أو لا يكون. لماذا؟ لأن القطعية يقاس عليه القطعي، بعبارة أنا القطعي يقاس عليه القطعي فقط لا يقاس عليه الظني. القطعي يعني ما يقاس على القطعي يكون، ما يقاس على القطعي يكون قطعيا، ما يقاس على القطعي يكون قطعيا. المقيس عليه هنا قطعي، فالمقيس أيضا يجب أن يكون قطعيا. هل المقيس يكون قطعيا؟ لا، لأن شأن القياس أنه لا يفيد اليقين، شأن القياس أنه لا يفيد اليقين، بينما كون الأصل، بينما كون الأصل قطعيا، لا بينما كون الأصل قطعيا ثابت بنص أو بشيء آخر، كأن يكون حكما اعتقاديا، الحكم الاعتقادي قطعي، فهمت؟ والقياس عليه لابد أن يكون أيضا قطعيا، بينما شأن القياس في حد ذاته أنه لا يورث أو لا يفيد القطعية، فهمتم؟ فلذلك اشترط الإمام الغزالي، اشترط أن لا يكون الأصل حكما قطعيا، هذا معنى هذه العبارة، اشترط أن لا يكون الحكم، أن لا يكون حكم الأصل قطعيا بل يبقى ظنيا. ليه؟ لأن القياس يورث الظن فقط، يورث الظن فقط. لكن قد يشكل هذا أو قد يشكل على هذا ما سبق للمصنف سابقا، وهو إيه؟ أنه قال يجوز القياس في العقليات، يجوز القياس في العقليات، ألم يقل هذا الكلام؟ وذكرنا مثال الرؤية، يجوز القياس في العقليات. فالجواب أنه لا يشكل، الجواب أنه لا يشكل. ليه؟ لأن العقليات، لأن ليس كل العقليات خطئيات، ليس كل العقليات خطئيات، من العقليات ما هو ظني، ففي هذا الظني يجوز القياس، فهمتم؟ أما إذا كان العقلي قطعيا فلا يمكن القياس عليه، فلا يمكن القياس عليه لسبب إيه؟ لأن لسبب أن ما يقاس على القطعي يجب أن يكون قطعيا، بينما القياس لا يورث القطعية، بينما القياس لا يورث القطعية. وكونه غير متعبد فيه بالقطعي، يعني حاصله إيه؟ كونه غير قطعي، كونه، كون حكم الأصل غير قطعي شرط من شروط حكم الأصل، من شروط حكم الأصل إيه؟ أن لا يكون حكما قطعيا، أن لا يكون حكما قطعيا اشترطه الإمام الغزالي. لماذا؟ ما توجيهه؟ لأن ما تؤبد فيه بالقطعي إنما يقاس على محله شيء مثله، شيء ما هو شيء مثله؟ ما يطلب فيه القطع أي اليقين كالعقائد، والقياس لا يفيد اليقين. واعترض واعترض بأنه يفيده هذا من قبل المصنشاره واعترض بأنه يفيده القياس يفيد على يقين متى إذا علم حكم الأصل علم حكم الأصل إيه وما هو العلة فيه يعني علم العلة في حكم الأصل علم العلة في حكم الأصل ووجودها في الفرع شوف إذن علم ما هو حكم الأصل وعلم ما هو العلة في حكم الأصل ثم علم أن هذه العلة موجودة في الفرع كل هذه معلومة فبالتالي القياس هنا يفيد اليقين فما وجه اشتراط أن لا يكون الحكم الأصل قطعيا لا وجه له فهمتم؟ لا وجه لهذا الاشتراط في ضوء الاعتراض الذي أورده الشارع فهمتم المسألة؟ وهناك اعتراض آخر أيضا وهو إيه؟ هذا القول الذي هو شرط ثاني هذا القول قول من أنكر القياس في العقليات هذا القول قول من أنكر القياس في العقليات والمصنف ليس منه المصنف ليس ممن أنكر القياس في العقليات بل هو ممن جوز القياس في العقليات فلا يتأتى أن يستدل بأن القياس لا يفيد اليقين لا يتأتى له أن يستدل كما استدل الغزالي لأن الغزالي ممن منع القياس في العقليات فيصلح له أن يستدل بقوله أن القياس أو إن القياس لا يفيد اليقين بينما المصنف لا يتأتى له أن يحتج بهذه الحجة التعارض بين أقوال المصنف هنا يقول بالجواز هنا يقول بعدم الجواز إيه. هكذا يشبه هكذا صنيع الشاره يشعر بأن اشتراط المصنف هذا فيه إشكال والشرط الثالث وكونه شرعيا والله لا إن شاء الله نكمل غدا